صوت العرب من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الهجرة المباركة. طال البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا الهجرة المباركة. بطولة النجم محيي إسماعيل. اشترك بالتمثيل عايدة كامل، عادل المهلمي، يسرية الحكيم، فايق عزب، سلوى عثمان، علي عزب، محمد إسماعيل، وخالد الذهبي. الهجرة المباركة. كتبها للإذاعة جمال حماد. إخراج زياد علي فايق زغلول. حينما شاع في مكة أمر بيعة العقبة الثانية وما بايع عليه أهل المدينة من منعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، عندئذ اضطرب حبل قريش وزاد غيظهم واشتدت الحفيظة في صدورهم. وتضاعف قريش الأذى بالمسلمين وأخذوا يصبون فوق رؤوسهم ألوان العذاب من تنكيل واستهزاء إلى سخرية وإيذاء. وكان المسلمون بين ذلك مضيقا عليهم في العبادة مضطهدين فيما يعتقدونه، فساءت حالهم وكثرت أحزانهم، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من محنة فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فاستجاب المسلمون لله ورسوله وهاجروا إلى المدينة أرسالا، ونزحوا إليها جماعات ووحدانا تاركين ديارهم وأوطانهم وأولادهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله. وعلم رجال قريش بخروج المسلمين إلى المدينة فسقط في أيديهم، ورأوا أنهم إن لم يتدبروا أمرهم وينظروا في غدهم فإن أمر محمد غالب وشأنهم في ذهاب. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن هاجر أصحابه ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف مع رسول الله بمكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. ويطمع أبو بكر أن يكون هذا الصاحب. وأجمع المشركون واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدوا في اليوم الذي اتعدوا فيه، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فاعترضهم إبليس لعنه الله في هيئة شيخ جليل عليه بت له، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها سأله أحدهم: من الشيخ؟ شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون. وما شأنك أنت؟ عسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. أجل أجل، فادخل ادخل أيها الشيخ. قد كان من أمر محمد ما رأيتم، فإن والله لا نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فما تقول يا عتبة بن ربيعة؟ احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم. ما رأيكم يا قوم؟ لا لا يا قوم، ما هذا لكم برأي؟ والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غيره فتشاوروا عليه. أنا هذا الرأي أرى أن نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كان. لا لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه، حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم في بلادكم بهم، فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. وما هو يا أبا الحكم؟ أرى يا أبا حنظلة أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي لكل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا أرى غيره، خذوا به وأجمعوا له. قريش مكرها وهيأت كيدها، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل اجتمع المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببرد هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان أبو جهل بن هشام مع المشركين الذين اجتمعوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمعوا على قتله، وقال ساخرا: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم الذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: قال عليه الصلاة والسلام: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تبارك وتعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل رسول الله ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هنا؟ ننتظر محمدا. خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون علي بن أبي طالب على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده. فلم يبرحوا أماكنهم حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله تعالى عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. صدق الله العظيم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا ذا مال، وحين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال له صلوات الله وسلامه عليه: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فقد طمع أبو بكر بأن يكون الرسول الكريم إنما يعني نفسه حين قال ذلك، فابتاع أبو بكر راحلتين فاحتبسهما في داره إعدادا لرحلة الهجرة. وقد روى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قولها: تقول عائشة: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان ذلك اليوم الذي أذن الله فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رآه أبو بكر قال: يقول أبو بكر: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. تقول عائشة: فلما دخل رسول الله تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك فداك أبي وأمي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. يقول أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. تقول عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. يقول أبو بكر: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. تقول عائشة: فاستأجرا عبد الله بن أرقط يدلهما على الطريق، فدفع إليه الراحلتين فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. لم يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة، فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمد إلى غار ثور بأسفل مكة ليدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. كما أمر أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. ويروي ابن إسحاق وأحمد بن حنبل عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر. تقول أسماء: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه، 5000 درهم أو 6000 درهم، وانطلق بها معه. فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. تقول أسماء: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه وقال: لا بأس لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. تقول أسماء: ولا والله، ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكت الشيخ بذلك. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهما عبد الله بن أرقة الليثي، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم. فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، إذ كان القوم مرملين مسنين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ هي شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ هي أجهد من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ بأبي وأمي أنت، نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاه، فمسح ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه وضرت وأخثرت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى غلبه الثمال، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ساق القوم آخرهم شربا. فشربوا جميعا عللا بعد نهل، ثم أرادوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى حضر زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حبلا عجافا أصابهن الهزال، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين هذا يا أم معبد؟ والشاء عازبة حيال، ولا حلوبة في البيت. لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. وقصت أم معبد ما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو معبد: صفيه لي يا أم معبد. رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا عذر، كأن منطقه خرزات نظم تتحضر، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قطرا، لو رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر، ولو كنت وافقته لالتمست صحبته، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق، أقاموا بالغار 3 أيام. كانت قريش أثناءها تجد في طلبهما غير وانية. وكيف لا تفعل وهي ترى الخطر محدقا بها، إن هي لم تدرك محمدا ولم تحل بينه وبين دار هجرته يثرب. أما محمد وصاحبه فأقام في الغار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر عن ذكر الله، إليه أسلم أمره وإليه تصير الأمور. وأما أبو بكر فكان يرهف سمعه، يريد أن يعرف هل الذين يقفون أثرهما قد أصابوا من ذلك نجاحا؟ وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل، جاءوا بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم، يدورون باحثين في كل اتجاه. ولقي الفتيان راعيا بالقرب من غار ثور فسألوا: أما رأيت رجلين في هذه الناحية؟ قد يكونان بالغار، وإن كنت لم أرى أحدا. أما وتصبب أبو بكر عرقا حين سمع جواب الراعي، وخاف أن يقتحم الباحثون عنهما الغار، فأمسك أنفاسه وبقي بلا حراك وأسلم أمره لله. وأقبل بعض القريشيين يتسلقون إلى الغار، ثم عاد أحدهم أدراجه فسأله أصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد، وقد رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس أحد فيه. ويزداد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمعانا في الصلاة، ويزداد أبو بكر خوفا، فيقترب من صاحبه ويلصق نفسه به، فيهمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وزاد القرشيون اقتناعا بأن الغار ليس به أحد، أن رأوا الشجرة وقد تدلت فروعها إلى فوهة الغار، ولا سبيل إلى الدخول إليه من غير إزالة هذه الفروع. إذ ذاك انصرفوا وسمع رسول الله وصاحبه تناديهم للأوبة من حيث أتوا، فازداد أبو بكر إيمانا بالله ورسوله، ونادى رسول الله الكريم: الحمد لله، الله أكبر. يا لضيعة قريش يا أبا الحاكم ابن هشام، لقد خرج محمد إلى يثرب حيث الأعوان والأنصار. إن القوم في يثرب أهل حرب ونزال، ولا قبل لنا بهم يا أبا الحاكم. وسيجتمع أهل يثرب حوله، فهو حلو اللسان ساحر البيان. ألم أقل لك إنه ساحر؟ بل هو رب السحر يا أبا حنظلة. هل نتركه وشأنه يا أبا الحاكم؟ لقد أعيانا البحث عنه ولم نعثر له على أثر. كأن الأرض قد انشقت وابتلعت هو وأبا بكر ابن أبي قحافة. ألم ترى ما فعله ابن أبي طالب؟ تقصد عليا؟ لقد كدنا نفتك به ظنا منا أنه محمد. لقد داخلني شعور بالرهبة وأنا أنظر إلى وجه علي، وهو ثابت الجنان لا يعبأ بما يمكن أن يصيبه من جراء ما فعل. دعك من علي وننظر في أمر محمد، أظنه لم يصل بعد إلى يثرب. نعم نعم، فهو ما زال في الطريق إليها. وفي مقعودنا يا أبا حنظلة، ولماذا لا نلحق به؟ أتريد أن تجعلنا مثار سخرية قريش مرة أخرى؟ ماذا؟ أما كفانا ما حدث بعد أن حثى على رؤوسنا التراب وعيوننا مفتوحة ولكن لا تبصر؟ إنه السحر يا أبا سفيان. بل هو أقوى من السحر. لقد عجبت لأمر هذا الرجل. لقد وجدتها يا أبا الحكم. يا أبا حنظلة، هل ستتولى أنت أمر محمد وتقوم بالبحث عنه؟ لا لا، يا معشر قريش، من خرج وأتى بمحمد وصاحبه فله جائزة كبيرة، مئة من الإبل. مئة من الإبل، مئة من الإبل. كان سراقة بن مالك بن جعشم في نادي القوم حين نادى أبو سفيان وأعلن عن الجائزة الكبيرة لمن يأتي بمحمد وصاحبه، فأراد سراقة أن ينال الجائزة. أغرته تلك الثروة التي ما كان يحلم بها رجل مثله، وغره علمه بدروب الصحراء، فظن أنه سيدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمل سراقة كان سرابا. يقول سراقة: مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها، ثم انطلقت فلبست لأمتي، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة ناقة، آخذ المائة ناقة، فركبت على أثره، فبينما فرسي يشتد بي آثر بي فسقطت عنه، فقلت: ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه، فأخرجت خداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، عثر بي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار، فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر. يقول أبو بكر: يا رسول الله، إن هذا الطلب قد لحقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، اللهم اكفيناه بما شئت. يا ويحي، إن قوائم فرسي تغوص في الرمال، إن الأرض تكاد تبتلعني. يا محمد، أنا سراقة ابن مالك، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. يا محمد، إني أعلم أن هذا من عملك، فوالله لأومين من ورائي من الطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له ما تبتغي منا. يقول أبو بكر: يقول لك رسول الله ما تبتغي منا. تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك، ولن أذكر شيئا من ذلك لقومك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب له يا أبا بكر كتابا. فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان. لم أذكر شيئا. اصدقني القول يا سراقة. أي قول يا أبا الحكم؟ لقد علمت أنك خرجت في أثر محمد وصحبه، ومثلك لا يخطئ دروب الصحراء. قد كان ذلك يا أبا الحكم، قد كان. لقد بحثت عنهما في كل مكان فلم أجدهما، وعندما فقدت الأمل وأعيان البحث أحسست أن الزمن يمر بلا فائدة، فقلت لنفسي: العودة يا سراقة أفضل من فناء الطعام والماء في الصحراء. يؤسفني يا سراقة أن النوق لن تكون لك. أو كنت قد أعددتها بالفعل يا أبا الحكم؟ نعم، وهي تقف هناك على مدى بصرك، وستظل تقف في مكانها ذاك يا أبا الحكم. ماذا قلت يا سراقة؟ أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه. علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا، من ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا يسالمه. ويحك، لقد اتبعته يا ابن جعشم. ليتني سرت معه خادما أحمل عنه وأزود عنه. اغرب عن وجهي، فقد سحرك محمد. والله ما هو بساحر ولا كاذب، لا هو بساحر ولا كاذب، ولكنه الصادق الأمين، الصادق. لما خرج عبد الله بن أرقد دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما طرقا لم تعتدها قريش خشية أن يتعقبهم أحد المشركين. وسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة خبر خروجه من مكة قادما إلى المدينة، فخرجوا لاستقباله. ويروي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأننا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف، ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج، وأقام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بمكة 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقال عباس بن عبادة: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يقصد ناقته. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة، تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة، اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقال سعد: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال صلوات الله وسلامه عليه: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى وازنت دار بني الحارث بن الخزرج، اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث، فقال سعد: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار، وهم أخواله صلى الله عليه وسلم، اعترضه صليط بن قيس في رجال من بني عدي بن النجار، وقال: يا رسول الله، هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار، بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء، سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل، وثبت فصارت غير بعيد، ورسول الله واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحلة فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد، ونزل الرسول الكريم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه. وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار، وارتجز المسلمون وهم يبنونه قائلين: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري حتى ينتهي البناء في مسجده ومساكنه. وعن فترة سكناه صلى الله عليه وسلم في بيته يقول أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، ولقد انكسر إناء لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشه بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا، فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس. ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مسمون: بنو مضعون، وبنو جحش بن رئاب، وبنو البكير من بني سعد بن ليث، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن. ولما خرج بنو جحش من دارهم غدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة، فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك لك. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بنى له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا بعض الدور القليلة الذين أقاموا على شركهم. وكانت أول خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم تجده فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعني نشأة أول دار إسلام إذ ذاك على وجه الأرض، وكان ذلك إيذانا بظهور الدولة الإسلامية بإشراف منشئها الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أقبل صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة واستقراره فيها على إقامة مجتمع إسلامي راسخ متماسك يتألف من هؤلاء المسلمين الأنصار والمهاجرين الذين جمعتهم المدينة المنورة. وكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم أن أقام الأسس الهامة لهذه الدولة الإسلامية، والتي تمثلت في بناء المسجد والمؤاخاة بين المسلمين عامة والمهاجرين والأنصار خاصة، وكتابة وثيقة أو دستور حدد نظام حياة المسلمين فيما بينهم وأوضحت علاقتهم مع غيرهم بصورة عامة واليهود بصورة خاصة. وهكذا كانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه بداية لإقامة تلك الدولة الإسلامية على ركن متين وأساس قوي، ثم انتشرت قوية راسخة في شرق العالم وغربه تقدم للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر الحضارة والمدنية الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. كنتم مع الهجرة المباركة اشترك بالتمثيل محمد ولاء الدين، مصطفى طلبة، سيد خاطر، رشوان سعيد، قيس عبد الفتاح، ونبيل الشاذلي. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. الهجرة المباركة، جمال حماد، زياد علي فايق زغلول.